بالانحراف نحو مكة تختار الناس. وين رأيك؟ نحن عارفين. فهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الجيش أخماس كما ذكرنا، وقسم الأخماس إلى القبائل داخل كل جهة، كل قبيلة مع بعضها، حتى يتميز الناس وحتى يحرصوا على عدم الفرار. لما كل واحد يشوف انه هو مع قبيلته ما يفر حتى ما يحدث العار لقبيلته. فقسمهم بهذه الطريقة وأعاد تقسيم الجيش الآن مرة أخرى لما اقترب من مكة، فجعل المقدمة 1000 رجل كلهم فرسان بنو سليم، كلهم من بني سليم. بني سليم هؤلاء الفارس جعلهم المقدمة، وجعل أميرا عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الأقسام الأخرى بقيادة الزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد ابن عبادة رضي الله عنهم. سعد ابن عبادة معه المهاجرين والأنصار، الزبير وأبو عبيدة وخالد كان يرأسون القبائل الأخرى، سعد بن عباد هو الذي يرأس المهاجرين والأنصار. وصل الجيش على مسافة 4 أميال فقط من مكة، ومكة لا تشعر بشيء ولا عندها أي أخبار عن قدوم الجيش. 4 أميال فقط وهم لا يدرون عن شيء. في هذه الفترة خرج رجل مهاجر يريد الهجرة من مكة إلى المدينة، ما يدري عن الجيش ولا يدري عن المسلمين ولا يدري عن شيء، هو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أسلم واستقر الإسلام في قلبه ويريد الهجرة. وفعلا خرج للهجرة، مشى هالمسافة ولا المسلمين أمامه، فدخل وأسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، وكان آخر من هاجر، آخر مهاجر هو العباس، بعده بعد العباس لم يهاجر أحد، وبعدها كان الفتح، وبعد الفتح ما في هجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، فآخر مهاجر هو العباس بن عبد المطلب، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذا الأمر. فالعباس بدأ يتفكر، يقول هذا الجيش والله لو دخل على مكة عنوة بالقوة والله لتهلك قريش، تهلك قريش إلى نهاية الدهر، ما يبقى هم قريش أصلا عددهم قليل رغم أنهم سادة العرب لكن عددهم قليل، والآن يدخل عليهم الجيش بالقوة ينتهي أمر قريش. فكان بوده أن يطلب من قريش أن تستسلم حتى ما يدخل عليها هذا الجيش بالقوة. فكان خرج بالليل يبحث عن أحد ليرسل رسالة لأبي سفيان أن يستسلم، والله ما لك قوة. في هذه الفترة في هذه الليلة أبو سفيان كان مع سادة قريش يتشاورون، فقالوا يا أبا سفيان نحن نخشى الآن انقطعت الأخبار، وتعجبوا العادة دائما في ناس يأتون من المدينة، الآن انقطعت الأخبار تماما من المدينة، فقالوا نخشى أنه ينوي غزونا، فاذهب إليه وفاوضه. الآن يفاوض على إيش؟ قالوا انظر شوف إذا في جيش كبير تجمع عند محمد فسلم له مكة، روح المدينة وشوف إذا في جيش كبير سلم مكة خلاص لا نريد أن يدخل علينا بالقوة، أما إن كان جيشا قليلا فلا تستسلم وارجع نقاتله. فإلى الآن مصرين على القتال. فأبو سفيان كلف الآن بهذه المهمة من سادة قريش. أبو سفيان يريد أن يوفر على نفسه السفر، ما يريد يسافر مرة ثانية للمدينة، فخرج في هذه الليلة ينتظر لعل أحد جاي من المدينة يسأل عن أخبار المدينة، فمشى في طريق المدينة حتى يرى إذا في أحد قادم، وإذ بالنيران كل خيمة مشعلين نار، جيش ضخم جدا أمامه، نيران ملأ الأرض. فقال من هؤلاء؟ ما هذا الجيش؟ والله ما لي أحد بهؤلاء قوة، 10,000 جيش ضخم. وخرج معه حكيم بن حزام، فهو يتحدث مع حكيم بن حزام،

فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم.